أنه لم تمضي ثلاثة أجيال إلى أربعة أجيال بكثير إلا وقد أسلم منهم كثير وكثير. فهذا له شكم عظيمة وهو نوع من الاستدراج للدخول في الإسلام ولو بعد حين. فالمقصود أنه يلتزم المسلمون بهذا. فإذا رأى الذمي أنه كالمسلم له مال المسلم وعليه مال المسلم أحب هذا الإسلام، وإذا وقف في المواطن المحرجة فوجد نصرة الإسلام فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكان الإحسان من المسلم عليه. في هذا فيه نوع من استمالة لقلبه ونوع من تحبيب له وتأليف له للإسلام. وكل هذه أسرار عظيمة. وصدق الله عز وجل إذ يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو نوع من الحكمة البالغة في إقناع الناس بهذا الإسلام، لأنه إذا لم يستطيعوا عن طريق مواجهتهم بالحكمة والموعظة الحسنة ربما أثر فيهم تعامل المسلمين ووقوف المسلمين معهم ونصرتهم لهم حتى يكون سببا في دخولهم في دين الإسلام ورضاهم به. الأمر الثاني، من الذي يلتزم به أهل الذمة؟ العقد قلنا يلتزم به المسلمين من طرف بأشياء، يلتزم فيه المسلمون من طرفهم بأشياء، ويلتزم أهل الذمة أيضا من طرفهم بأشياء. فهم يلتزمون بأمرين، بأمور كثيرة يجمعها أصلان. الأصل الأول دفع الجزية، والأصل الثاني التزام أحكام الإسلام وعدم التعرض للإسلام بضرر بالإسلام أو أهله بضرر أو سوء. فهنا جانبان. الجانب الأول أن يدفع الجزية، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما الجانب الثاني الذي أمر الله عز وجل به والذي يترتب على هذا فهو تعظيمهم للإسلام، ولذلك كأنهم مع المسلمين يكونون في هذه الحالة يحفظون حرمة الإسلام ويحفظون حق الإسلام، فلا يتعرضون بسب الله ولا سب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سب الإسلام ولا الطعن في القرآن ولا الطعن في السنة ولا الاستهزاء بشيء من ذلك ولا الاستهزاء بالمسلمين مع أمور أخرى هي من موازين عقد الذمة، حتى يستقيم عيشهم تحت الإسلام في ذلة وصغار لا في عزة وقوة واستكبار، حتى لا تكون لهم شوكة عن المسلمين فيكون الأمر محققا لخلاف ما قصده الشرع أو عناه من هذا الحكم التشريعي. إذن عرفنا عندنا عقدات وعندنا محل للعقد. عندنا أيضا أمر ثالث لا بد من توفره وهو الصيغة أو ما يدل أو يقوم مقامها. فهناك صيغة اللفظ عاهدتك، يقول ولي الأمر للكفار أو من ينوب عنهم عاهدناكم على كذا وكذا، فيقول الكافر قبلنا. فإذا قال عاهدناكم وقال الطرف الثاني قبلنا فقد تمت الصيغة الإيجاب والقبول. أيضا قد تكون هناك أمور أخرى تدل على الرضا، مثلا لو أن كافرا من أهل الكتاب جاء ودخل إلى بلاد المسلمين مع الذمة أهل الذمة من طائفته من النصارى أو من في حكم من الكتاب الذين هم تحت حكم المسلمين، فإن هذا الدخول يعتبره العلماء دلالة ذمية على الرضا بدفع الجزية والرضا بإعطائها للمسلمين، فيكون عقدا ذمية. فإذا نشأ كذلك إذا شب الصغار وبلغوا سن البشر والتمييز فحينئذ لا يحتاجون إلى تجديد العقد لأن سكوتهم منزل من غير تجديد العقد. فعندنا في عقد الذمة الصيغة عاهدناكم قبلنا، فإذا هذه الصيغة إذا وقعت وقع العقد، وأيضا في حكمها التصرفات الفعلية التي تدل على الالتزام بهذا العقد كأن يأتي الكافر أو يشب الصغير على عهد كان لآبائه ومن قبله، فقال بعض العلماء لا يحتاج إلى تجديد، وهو أصح قولي العلماء أن من نشأ من صغارهم وسكت على العهد الذي كان عليه كبارهم فإن هذا يعتبر إقرارا وينزل منزلة الصيغة ويكون له مال المسلمين وعليه مع المسلمين بالصيغة التي اتفق عليها بين آبائه وبين ولي أمر المسلمين حينما كانوا صغارا. يقول رحمه الله باب عقد الذمة وأحكامها، أي أحكام الذمة، فالضمير عائد إلى الذمة، والذمة في لغة العرب الأمان كما قلنا والعهد، فهذا الأمان والعهد له أحكام تخصه، ولذلك يقول العلماء أنه عهد مخصوص لشخص مخصوص على هيئة مخصوصة، والمراد بذلك عهد لأهل الكتاب ومن في حكمهم على هيئة مخصوصة، وذلك بدفعهم للجزية والتزامهم بأحكام الإسلام والتزام المسلمين بنصرتهم وحقن دمائهم وعصمتهم، وقولهم في صفة مخصوصة وهي التي يتم عليها صيغة عقد الذمة. نعم. يقول رحمه الله: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. في هذا الباب احتاج المصنف عند بيانه لأحكام الذمة لجملة من المسائل، منها أن يبين من الذي يجوز لك أن تعقد معه عقد الذمة. والسبب في ذلك أن الكفار ينقسمون إلى أقسام سنبينها إن شاء الله، فهل كلهم يجوز أن تأخذ منهم الجزية أم أن بعضهم دون بعض؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: من الذي له حق عقد الذمة، يلي عقد الذمة؟ هل يمكن أن يقع من أفراد المسلمين أم أنه خاص بولي الأمر ومن ينيبه؟ المسألة الثالثة: ما هي الشروط التي ينبغي توفرها لضرب الجزية على الفرد من أفراد الكفار؟ فإذا وقع عقد الذمة الآن، هناك أمور فرعية تتعلق بهذا، خاصة تتعلق بهذا العام، وهي: هل نضرب الجزية على صغارهم وكبارهم وذراريهم ونسائهم وشيوخهم وضعفتهم والمزمين منهم برهبانهم وأحبارهم، أم أن الحكم يختص ببعضهم دون بعض؟ كذلك أيضا: من الذي يترتب على قضية أخذ الجزية منهم وجوب النصرة وحقن دمائهم؟ هذه كلها مسائل تتعلق بالعقد من حيث هو. فأولا: ما هو الدليل على شرعية عقد الذمة وأخذ الجزية؟ دل دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دلت هذه الآية الكريمة على مسائل. المسألة الأولى: الأمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك لإعلاء دين الله وكبت أعداء الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ثانيا: أن الله سبحانه وتعالى خص هذا بأهل الكفر، فقال: الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فهو كافر، حتى ولو قال شخص: أنا أؤمن بالله وأؤمن بالرسول وأؤمن بكل شيء إلا اليوم الآخر والعياذ بالله، فلا أعتقد أن هناك يوم آخر، كما تقول الفلاسفة والعياذ بالله يقولون من ضلالاتهم أنها أمور خيالية وليس لها حقيقة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا يعتبر كفر بإجماع المسلمين، أن من لا يؤمن باليوم الآخر فهو كافر. فذكر الله خصوصا يوم الآخر زيادة في بيان كفرهم والتغليظ عليهم، ثم قال: ولا يدينون دين الحق، ثم خصص في العموم وقال: من الذين أوتوا الكتاب. وهذا يدل على المسألة الثانية، وهي أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وأنها ليست بعامة لجميع الكفار. وهذا له حكمة، لأن أهل الكتاب لهم دين سماوي، فهم في الأصل يتفقون مع المسلمين من حيث تعظيم الله عز وجل ووجود الله عز وجل، فعندهم قواسم مشتركة. ولذلك قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل عليكم، وقال: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. فهناك قواسم مشتركة، فالدين الذي له أصل ليس كالدين الذي لا أصل له. فإذا لما قال الله عز وجل: من الذين أوتوا الكتاب، قال بعض العلماء: من بالتبعير، فدل على أن المراد بالجزية أنها لا تؤخذ إلا من قوم خاصين وهم أهل الكتاب. ثم قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية، فدل على أن الجزية تحكم بها دماؤهم، لأنه قال في أول الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم قال: حتى يعطوا الجزية، فدل على أنهم إذا أعطوا الجزية أنهم لا يجوز استباحة دمائهم إلا بحق. ثم قال الله عز وجل: عن يد وهم صاغرون، وسنبين معنى الصغار وما هو المقصود منه كما سيبين المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب. هذه الآية دلت على مشروعية أخذ الجزية. ثانيا: السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث بريدة حينما بعث السرية، قال: أمره صلى الله عليه وسلم أن ينزل بدعاية الكفر فيدعوهم بدعاية الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأمره أن يخيرهم بين الإسلام ثم أخذ الجزية ثم قتالهم. فدل هذا على مشروعية أخذ الجزية في الحديث الصحيحين، ومطلقه مقيد بالقرآن كما سنبينه إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا ثبت في إجماع السلف رحمهم الله بفعل الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم أخذ الجزية من أهل الكتاب، وذلك في فتوحات الشام وغيرها أخذوا الجزية من أهل الكتاب ولم ينكر عليهم أحد، وفرضها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميع، ثم ما زال ذلك في عصور الإسلام كلها على أخذ الجزية وأنها مشروعة، ومن هنا أجمع المسلمون على شرعيتها وأخذها من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فهناك خلاف في بعض المسائل كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما الحكم التي تستفاد من شرعية الجزية فهناك حكم عظيمة، أولها التفريق بين الكفار وبيان حرمة الأديان السماوية دون غيرها، فإن الأديان السماوية لها أصول ولذلك تفضل على غيرها، كما أن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في سورة الروم فقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه الآية الكريمة قال العلماء رحمهم الله إن الله عز وجل قسم الناس إلى حزبين وطائفتين، طائفة لهم دين سماوي وهم الروم، قال غلبت الروم، ومعهم المسلمون لقوله في آخر الآية ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فجعل نصرة الروم من نصرة الله عز وجل لهم، ثم جعل في ضدهم طائفة المجوس وهم الوثنيون الذين يعبدون النار، فكان كفار قريش يفرحون بغلبة المجوس على أهل الكتاب وهم الروم لأنهم يعبدون الأوثان، فكانوا مشتركين معهم في الوثنية، وكان المسلمون يفرحون بنصرة الروم على المجوس لأنه دين سماوي، فكان هذا من باب التمييز بين الأديان، فجعل للدين الذي له أصل سماوي جعل له فرق عن الدين الذي ليس له أصل، فهناك الدهري الذي لا يؤمن ليس له دين، وهناك الملحد الذي لا يعترف بالأديان أصلا، وهناك الوثني الذي يقر بالله عز وجل ولكن يعبد معه غيره من شرك، يعبد وثنا أو صنلا أو غير ذلك. فالمقصود أن هذه النحل والملل والطوائف المشركة الوثنية ليست كالأديان التي لها أصل سماوي ففرق بينهما. ثانيا من حكم الجزية وفوائدها أنها سبب في دخول الإسلام، فإن الكفار إذا نزل بهم المسلمون قد يكونوا على جهل بشرائع الإسلام ولا يعلمون عن حقيقة الإسلام فينقسمون إلى طوائف، فمنهم من إذا ناقشته وناظرته اقتنع بالإسلام وأحبه وأسلم فهذا تقنعه الحجة والبرهان، ومنهم من لا يقتنع بالإسلام إلا إذا عاشر أهل الإسلام ورأى الإسلام على طبيعته وتطبيقه وواقعه، فلما يراه يرى المسلمون على حقيقتهم يتأثر، وهناك من لا يرضى بالإسلام أصلا فحكمه أنه يجاهد، فجعل الله لكل شيء قدرا، فإذا جاء المسلمون إلى أرض فيها أهل كتاب وأرادوا غزوهم قالوا لهم إما أن تقبلوا بالإسلام، قالوا لا نقبل، قيل لهم ادفعوا الجزية، قالوا قبلنا، فإنهم سيعاشرون المسلمين وسيرون محاسن الإسلام ومآثر الإسلام وأحكام الإسلام وكيف أن الإسلام ينصفه فيسلمون. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه في قصة مشهورة وقد ذكرها غير واحد من العلماء وهي تروى مسندة، أنه لما أخذ اليهودي منه درعا ويقال فرس، في بعض الروايات أنه أخذ منه الفرس واستعاره وكان من أهل الذمة، ثم جاء إلى يطلبه الفرس فامتنع، فقال بيني وبينك قاضيك الذي نصبته على الناس، وانطلق معه إلى قاضيه شريح فقال له هذه فرسي، فأنكر اليهودي فقال له بينتك يا أمير المؤمنين، فعجب اليهودي وقال أمير المؤمنين ولا يستطيع أن يأخذ حقه مني إلا ببينة، فوجد سماحة الإسلام أن شرعه على الكبير والصغير، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من خلال التعامل يقع هؤلاء الذميون في معاملات مالية مع المسلمين،

كذلك موسى بن عمران، وأن المسلمون يؤمنون بعيسى بن عمران بعيسى بن مريم وموسى بن عمران، فهم أدعى أن يقبلوا هذا الدين. لكن إذا جئت إلى المشرك الوثني الذي لا يدين بدين، أو المرشد الذي لا يدين بدين، فإنه لا يقبل الإسلام، وليس عنده أصل أو قاسم مشترك بينه وبين المسلمين. فكانت الحكمة تقتضي أن يفرق بين هذا وهذا، وأن يعطى كل ذي حق حقه. فكأن أننا لو قبلنا من المشرك الوثني، لو قبلنا منه ذلك أقررنا على شركه ووثنيته، لكننا إذا أقررنا أهل الكتاب فإننا نقر بأصل دينهم وهو الدين السماوي، ففرق بينهم لهذه الحكمة. ولذلك لو قيل بأخذ الجزية من الوثنيين فإن هذا يعين على بقاء الوثنية، ومقصود الإساءة أن لا تبقى الوثنية، لكن يبقى أهل الكتاب، يبقى الإشكال في أهل الكتاب كيف وهم مشركون. قيل في هذا إن الحكم على قسمين في الكفار، هناك حكم الدنيا وحكم الآخرة. فحكم الدنيا بالنسبة للوثنيين أنهم يقتلون أو يسلمون، تقاتلوهم أو يسلمون، فإما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، هذا الذي دلت عليه آيات الجهاد. وأما من عداهم من له دين سماوي فإنه يبقى حكمه إلى الآخرة، فبقي على دينه في الإسلام لأن دينه له أصل سماوي، وأحرى إلى عاشر المسلمين أن يرى سماحة الإسلام وأن يقبل بدينهم، كما شهدت التجربة بذلك في عصور المسلمين حينما عاهدوا أهل الذمة. فالذي يظهر تخصيص الحكم للمشركين بأهل الكتاب والمجوس، لأن النص خصهم فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نساء ولا أكل ذبائحهم. قال الإمام حارون عمر بن عبد البر رحمه الله يقول هذا في الجزية خاصة، أي سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، ولذلك منع من أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، ولم يبح مخالطتهم للوثنية التي فيهم. فدل على أن مقصود الإسلام أن يفرق بين الوثنية وما له أصل سماوي، فالذي يترجح والعلم عند الله أنه لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب. ثم وجدنا نص الكتاب صريحا في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بعد نصه شيء حينما قال عز وجل من الذين أوتوا الكتاب بعد تعميمه لقتال المشركين. وأما حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه وأرضاه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أثناء الجهاد، فهذا كما لا يخفى عند الجميع يعتبر من حمل المطلق على المقيد، فإن آية القرآن وردت في قيد الجزية بعينها واشترطت أن يكونوا أهل كتاب. وأما بالنسبة لحديث بريدة فإنه مطلق وهو أعم من ذاك، ولذلك يخصص عمومهم بالكتاب. وكم من أحاديث مطلقة قيدها الكتاب، وكم من أحاديث عامة خصصها الكتاب، وحمل المطلق على المقيد مذهب معتبر في الأصول. ولذلك مما نرى من مقاصد الإسلام العامة أنه لا يقرب المشرك على شركه، وأن لا يبقى الوثني على وثنيته ينصر ويعان على ذلك ويعز. بل إننا وجدنا الإسلام حد حينما كتب كتاب عمر في الشروط العمرية بينه وبين أهل الكتاب منع من ضرب الناقوس ومن إظهار شعائر دينهم، كل ذلك حتى يكون أبلغ في قبولهم الإسلام. فكيف بالوثني الذي ليس له أصل من دين سماوي، فإنه بعيد منه أن يقبل بدين الإسلام أو يرضاه منه. ولا يعقلها إلا الإمام أو نائبه. هذه هي الجزئية الثانية، من له حق عقد الذمة؟ العلماء لهم قولان في هذه المسألة. جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه. هناك قول عند الحنفية أنه يجوز أو تعقد الذمة بالأفراد. فلو أن مسلما تعاقد مع ذميين وأمنهم بأمانهم وهم العام، فإنه يمضي عقده. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يعقدها إلا ولي الأمر أو من يقوم مقامه. نعم. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. قال رحمه الله ولا جزية على صبي. عرفنا من الذي تعقد له الذمة ومن الذي يلي عقدها. يريد السؤال الثالث، من الذي تجب عليه الجزية؟ إذا نزل المسلمون بالكفار من أهل الكتاب وعقدوا بينهم عقد الصلح وعقد الذمة، فإنهم يكتبون أسماءهم وتدون أسماء الكفار ويعد لذلك سجل حتى تؤخذ الجزية منهم بنص الكتاب، حتى يعطوا الجزية. فنص القرآن على أخذ الجزية منهم. يحتاج هذا إلى كتابة أسمائهم، وهذا له تراتيب إدارية معروفة في كتب التراتيب الإدارية وكذلك أيضا في كتب الاحتساب ذكر عن العلماء رحمه الله، وفي المطولات في الفقه ذكر من قدامى رحمه الله في المغني تسجل أسماؤهم وحليتهم وما يتميزون به وأنسابهم حتى تضبط الكيفية، وحرفهم وأعمالهم حتى يعرف من الذي تضرب عليه الجزية ومن لا تضرب عليه الجزية. فحينئذ ينقسم هؤلاء أهل الذمة إلى قسمين، قسم منهم توضع عليه الجزية وقسم منهم توضع عنه الجزية، فقسم يطالب بها وقسم لا يطالب. أما الذين يطالبون بالجزية فتشترط فيهم شروط: الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث الذكورة، الشرط الرابع الحرية، الشرط الخامس القدرة المالية، الشرط السادس ألا يكون من الرهبان على خلاف فيه، وإن كان الصحيح أنه تجب الجزية حتى على الرهبان، وسنبين هذا. هذا بالنسبة لمجمل الشروط التي ذكرها العلماء في إيجاب الجزية على الذمي. الشرط الأول البلوغ، فلا تضرب الجزية على الصغار والصبيان، وعلى هذا يدل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الجزية من نصارى نجران، أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا،